العزيز العليم. يرينا من آياته لنعرفه من خلالها فنخشع له ونركع ونتعلق به ونتشوق إليه. وهذه واحدة منها، يقول عنها بنفسه بكلامه سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، في سورة ياسين. فقد تأكد علميا مما لا يقبل أدنى شك أن الكون كله يعيش في ظلمة سرمدية موحشة. وشاهد رواد الفضاء هذه الحقيقة عندما تهيأت لهم الأسباب من الله تعالى، فخرجوا من غلاف كوكب الأرض خارج نطاق الجاذبية وخارج ضوء الأرض المتأتي لها من الشمس والمحيط بها، وكأنه هالة من النور لا يجاوز بضع كيلومترات، كأنه قطعة جلد رقيق. المسافة بيننا وبين الشمس هي 150 مليون كيلومتر، وطبقة النور المحيطة بالأرض لا تزيد عن 200 كيلومتر فقط. وإن الله تعالى ينزع طبقة النهار من محيط الأرض التي يتغشاها الليل كما ينزع جلد الحيوان عن لحمه حين صرخه، ولا يكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس. فيتجلى الإعجاز القرآني في أنه عندما تتحرك الأرض وتدور حول نفسها، فإن الليل يقوم على سلخ هذه الطبقة الرقيقة من النور جزءا جزءا حتى يكمله. ذلك تقدير العزيز العليم. فسبحان من له هذا التقدير بعزته وبعلمه. والصلاة والسلام عليك يا من رأيت الآيات الصغرى والكبرى، وحملت كلمة الله العليا، ورأيت دار القرار والجنة والنار، وتساوى عندك الليل والنهار، فقضيت العمر كله ذاكرا عابدا حتى أتاك اليقين. الصلاة والسلام عليك كما أمر من صلى عليك ومعه ملائكته. الصلاة والسلام عليك وأنت بالرفيق الأعلى من جميع المؤمنين الذين شرفهم الله بأن يرددوا الصلاة عليك معه مع الله ومع ملائكته، فقال لهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله وسلم ما طاف الطائفون بالبيت العتيق وبالبيت المعمور، وما قام القائمون في السماوات والأرض، وما سبح المسبحون، وما ركع الراكعون، وما سجد الساجدون. وصلى عليك الله وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، إخواني المؤمنين والمؤمنات، إخواني المشتاقين والمشتاقات، نستمر في حديثنا بمناسبة موسم الحج عن هذا الحكم الخامس العظيم. ففي سورة آل عمران قال الله تعالى عن بيته: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالأولية، إن أول بيت، أول بيت، فالأولية للكعبة المشرفة وما حولها من حرم، فلا يسبقها بيت من البيوت في الخلق والوضع والوجود على الأرض، ولا بيت يسبق هذا البيت في المقام عند تشمل الملائكة وقيل تشمل كل المخلوقات لا سوى الله تعالى. والآية الكريمة تقول إن أول بيت وضع للناس فهذا البيت هدية وبركة وهداية للعالمين نعم، ولكن الأخضرية والقصدية كانت للناس. إن أول بيت وضع للناس، لآدم عليه السلام وذريته الغفيرة الكثيرة إلى يوم الدين. فهذا البيت وضع للأبيض والأسود والأحمر والأصفر ولكل الأجناس ولكل الشعوب والقبائل والأمم، وليس للعرب وحده، وليس لأهل الخليج وحده، وليس للعجم وحده، وليس لأهل الشام أو الجزيرة العربية وحدها، فهو بيت العالم كله. والبيت البيت للسكن والاستقرار، فجميع الناس هذا بيته. إن أول بيت وضع للناس، جميع الناس هذا بيته، وهذا سكنه، وهذا مستقرهم الأول، وهذا دواؤهم إذا مرضوا، وهذا شفاؤهم إذا سقوا. البيت يحميك من الضياع، هذا البيت يحميك من الضياع ومن التيه والضلال، وهذا البيت يحميك من فقدان الوجهة والبوصلة. فحين لا يكون لك بيت فأنت المشرد، وأنت بلا مأوى وبلا سقف ولا جدران تحميك من البرد ومن الحر ومن العدوان، ويشتلك عن الإعداء. ولو كنت ذا قصور، ولو كنت ذا إقامات فاخرة، ولو كنت ذا عمارات عالية، إذا لم يكن لك شوق وتوجه وسكن في ذلك البيت فلا بيت لك ولا أمان لك. واختار الله بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. اختار الله بكة وسماها بكة، مكانا لهذا البيت الأول، لأن بكة ولدت من هذا البيت، وخرجت من تحت هذا البيت، ومن تربة هذا البيت، ثم خرجت ما حولها من القرى والبلدان والأماكن من بكة، فكانت هي أم القرى كما قال الله تعالى. بكة ومكة هي الأم، بكة ومكة هي الأم، والأم حملت ثم وضعت ثم أرضعت، وما تزال ترضع. هي حياة السقم والهدوء التي كان فيها، فبكى بكاء مرا ولم يحبس له دمع طول زمان طويل. وكيف لا يمكن أن يكون هذا المكان محلا للدموع والبكاء وأنت تقف عند صاحب البيت الأول وتقف أمام جنته العليا؟ وكيف لا تتعاطر منك الدموع تغسل الذنوب غسلا وتمحو الخطايا محوا وتطوي منك العمر الذي أمضيته عن الله بعيدا وطويلا، وتصير حين تتوب وتبكي إلى عمر أصلا فتولد من جديد وتصبح كيوم ولدتك أمك؟ وإن العبد إذا بكى من خشية الله تناثرت عنه الذنوب، تسقط منه الذنوب كما تسقط الأوراق من الشجر. ولو أن عبدا جاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما وبكى عند الله ببيت الله لرحمته الرحمة العليا والواسعة. وإن الباكي على الجنة لتشفع له الجنة حين تسمعه يبكي، وربما قالت يا رب أدخله الجنة كما بكى علي. وإن النار تستجير من ربها وتقول يا رب أجره من النار كما استجارك مني وبكى خوفا من دخولي. وكيف لا تسكب العبرات هنا وقد سكبت فيها أشرف العبرات من أشرف العيون وأنقى القلوب والأفئدة؟ وإذا لم تدرف الدموع هنا فأين تدرك الدموع يا أخي ويا أخت؟ هنا تدرك عند الله تبارك وتعالى وتتعاطل غزارا للضرار. وقد أوصل العلماء مواقع استجابة الدعاء في الحج إلى 15 موضعا تسيل فيها الدموع وتضرع فيها النفوس وترفع فيها الأيدي. يبكي فيها الحاج المخلص الخائف الدليل بين يدي خالقه تعالى، منها الحجر الأسود ومنها الطواف، سواء طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف ركن الزيارة أو طواف الإفاضة أو عند الملتزم بعد انتهاء الطواف أو عند باب الكعبة أو بعد أداء ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم وعند شرب ماء زمزم وعند الصفا وعند المروة وعند السعي بينهما وفي منى اليوم الثامن يوم التروية وفي عرفة يوم التاسع من الحجة وعند الوصول إلى مزدلفة وبعد الانصراف من عرفة وعند المشعر الحرام إلى مزدلفة بعد الانصراف وعند السعي عند المشعر الحرام بعد فجر العيد وعند رمي الجمرات في اليوم العاشر ويوم الحادي عشر وعند رمي الجمرة الصغرى والكبرى ثم طواف الوداع. وقبل ذلك بعد استعداده للإحرام وبداية التلبية لبيك اللهم لبيك، فاللهم لا تحرمنا من توبة النصوح ولا تحرمنا من دموعنا بيتك الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والحمد لله. سمع ولبى وجاء ينادي له صلى الله وسلم على سيدنا محمد.